أمارة، إن النفس لأمارة بالسوء. أما رسول الله لا يدلك أبداً أبداً إلا على الخير، إلا على التوحيد، إلا على الطاعة، إلا على طريق السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. فكن بين يديه لتسلم ولتسعد ولتنجو في دنياك وأخراك. لذا قال ربنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لابد بل واجب للمؤمن الصادق الذي يعلم أن النبي أولى به من نفسه بنفسه أن يقدم حب رسول الله على حبه لنفسه، وأن يقدم حكم رسول الله على حكمه لنفسه، وأن يقدم اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختياره لنفسه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن القيم: تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر من حكمه صلى الله عليه وسلم مقام إيمان، والتسليم الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقام إحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، بل ولا يحق ولا يجوز لك أن تقدم اختيارك أنت على حكم رسول الله واختياره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لطالما قرأت هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. خلي بال حضرتك، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فعمر يقول لرسول الله: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: والله لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. وهنا السؤال: لماذا غير عمر رضي الله عنه الجواب سريعا هكذا؟ وما الذي جعله يقول لأنت أحب إلي من نفسي؟ تدبر معي هذا الجواب الرقيق اللطيف، وهذه لطيفة من لطيفة لطيفة الليلة. قال الإمام الخطابي رحمه الله: حب الإنسان نفسه طبع، حب الإنسان نفسه طبع جبلة، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. وما طلب النبي من عمر حب الطبع، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما طلب منه النبي حب الاختيار، أي بتوسط الأسباب. فلما نظر عمر فعلم أن رسول الله كان سبب نجاة نفسه ونجاته من الهلاك في الدنيا والنار في الآخرة،